عيب في هذا السن، اذا تعدى العشر فهذا يعتبر عيبا، واما وسنه خمس او ست او اربع فهذا يعتبر يعني كثيرا، فاذا كبر انتهى منه هذا الشيء وقطع. نعم. فان كان ممن دون عشر فليس عيبا، اذا كان ممن دون عشر سنين يعني عمره سبع ثمان ست فهذا ليس عيب، لكن اذا كان عمره عشر سنوات ويبول في الفراش، اذا كان عمره 11 سنة او 12 سنة على رجل ويبول في الفراش فهذا يعتبر عيبا. نعم. وهم بكبير اي بالغ، وهو اي الحم ارتكابه الخطأ، ارتكابه الخطأ عن تعمد، يعني ما يكون نتيجة نسيان، ما يكون نتيجة غفلة، ما يكون نتيجة مثلا خطأ، لا تعمد هذا الشيء، هذا يسمى حماقة. والحذا من كان احمق فانه يرد بالعيب. ارتكابه الخطأ على بصيرة، يعني على قناعة وبصيرة ومعرفة واقدام دون ان يكون نتيجة خطأ. اما اذا ارتكب الانسان خطأ بدون تعمد فهذا يعذر، لكن ارتكب الخطأ عن بصيرة يعني اقدم عليه. نعم. وكفزعه اي الرفيق الكبير، عنده فزع وعنده خوف، او عنده مثلا اصوات يطلقها مثلا في بعض الساعات في الليل او صراخ او كذا فهذا تعتبر كلها عيب. نعم. اي فزع شديدا، وكونه اي الرفيق اثر، اثر يعني مثلا اليد اليمنى يشتغل فيها الانسان، هو ما يشتغل في اليد اليمنى وانما اعثر، يشتغل بعض العمل في اليد اليسرى فقط، اما اليد اليمنى فلا يشتغل فيها. نعم. وكونه اي الرفيق اعثر لا يعمل بيمينه عمله المعتاد، فان عمل فزيادة خير. وكثرة كذب، وكثرة كذب يعني يتعاطى الكذب، اي عمل يسأل عنه يكذب ولا يبالي، والكذب يهدي الى الفجور، والفجور يوصل الى النار نسأل الله السلامة. فاذا ما اعتاد الصدق وقام به فالاعتاد الكذب والانحراف عن الجادة فانه يعتبر عيبا ترد به السلعة. نعم. وكثرة كذب وتخنيف. نعم. والتخنيف يعني يميل الى الفجور ويميل الى الخنا. ثم قال وحنت، اشتران على انه ذكر، وتبين ان له آلة ذكر وآلة انثى، اشتراها على انها جارية وتبين ان لها آلة ذكر وآلة انثى، فهو ليس ذكر وليس انثى وانما هو خنثى، والخنثى قلنا من له آلة ذكر وآلة انثى ولم يتبين امره، لكن لو تبين فليس بعيب لو زال الاشكال، يعني له آلة ذكر وآلة انثى لكن حصل حيض عرفنا انه امرأة، لو قلنا له آلة ذكر وآلة انثى لكن نبتت اللحية عرفنا انه رجع، فهذا لم يحصل، لم يبن لنا ولم يتضح اذكر هو ام انثى، فهذا يعتبر خنثى. فلو اشتراه الانسان على انه ذكر وهو خنثى، او على انه انثى وهو خنثى، فمن حقه ان يرده بالعيب. نعم. وكونه خنثى وإهمال الأدب والوقار في محلهما. نعم. لا يرعوي ولا يتعسف ولا يعني يعامل الناس بما يليق بهم. ولعل المراد في غير الجلب والسبب، ولعل المراد في غير الجلب، الجلب اللي جايين من البادية، لأن هؤلاء لهم طبيعتهم ولهم أمزجتهم، يعني ليس عندهم آداب الحضر وليس عندهم ما يلتزم به ابناء الحضر، فيقول ولعل المراد من هذه التصرفات او كذا يعني غير اولاد الجلب، اولاد الجلب لانهم عاشوا في البادية، فاكثر ما عندهم يعني عندهم الشاة وعندهم البعير وعندهم الكلب وعندهم حيواناتهم فهم يتعاملون معها. واحد الاشخاص وكان شاعرا فحلا اراد ان يمنح الخليفة، فما كان منه الا ان قال انت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراء الخطيب، يعني مثل الامير بانه كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراء الخطيب، فهو على حسب مزاجه. على فلما جلس فترة وعاش عيشا بادية نظم قصيدته المشهورة والتي تعتبر من عيون الشعر. نعم. وعلى الختان ذكر كبير انفات عليه لا صغير ولا انثى، واثرت مركوب وكدمه اي عبده وعدم ختان ذكر، يعني ذكر لكن غير مختوم، والختان هو قطع الجلدة التي على راس الذكر. اذا كان صغير ما هو عيب، لكن اذا كان كبير فهذا يعتبر عيب، لانه مطلوب منه النظافة والنزاهة والنقاوة، وهذا يؤثر عليه لأن أثر البول يبقى في هذه الجلدة فلا تكون نظيفة. فإذا كان الأمر كذلك فهو عيب وإلا فلا. نعم. وعدم ختان ذكر كبير للخوف عليه لا صغير ولا أنثى. وعثرة مركوب يعني يكون فرس وإلا بعير وإلا حمار، لكن وهو ماشي يسكت وهو ماشي يعثر يعني يطيح في الأرض، فهذا يعتبر عيبا. نعم. ولا وأثرة مركوب وكدمه وكدمة أي عضة وكدمة أي عضة وربته وحرمه وكونه شموسا أي بعينه بكرة وما بمعنى العين. نعم. فطول مدة نقل كطول مدة نقل ما في الدار، يعني اشتريت الدار وفيها اغراض وفيها اثاث، اذا كان المطلوب ان يسلمني الدار بعد اسبوع الاثاث اللي في الدار هذه ما يقدر ينقله الا يحتاج الى سنة، فمعنى هذا انا اريد الدار استلمها من الان واسكن فيها، لكن فيها اثاث واغراض يحتاج نقلها الى اكثر من اسبوع الى اكثر من شهر الى اكثر من شهرين، فما عده اهل العرف ايضا قلنا عيبا. تطول مدة نقل ما في دار المبيع عرفا لطول تأخر تسليم المبيع، لطول تأخر التسليم، لأن بدل ما يسلم الدار بعد اسبوع ويستفيد منها بسكن أو بأجار نحتاج إلى 5 أشهر أو 6 أشهر حتى تنقل البضاعة منها، فهذا يعتبر عيب. نعم. بلا شرط كما لو كانت مؤجرة. نعم. فإن لم تطل المدة كما لو كانت مؤجرة، أنا اشتريت الدار على أساس أني استلم المفاتيح بعد ما نفرغ عند كتابة العدل استلم المفاتيح وجبة تربيل عطريفة قلاد دار مأجرة مأجرة كام يوم يومين قال لها 5 سنين، طيب انا وش اشتريت؟ اشتريت دار مأجرة 5 سنين، العاقد المستاجر هذا ما يطيح يخرج، يقول انا اشتريت انا مستاجر من المالك وعندي عقد فعقدي مقدم على البيع، اذا ما الخيار الذي امامي؟ الخيار الذي امامي ان الغي الصفقة، انا اشتريت الدار لاجل اطرأتها اليوم فبجيب الاثاث بعد العصر واسكن، لما اردت السكن وجدت فيها واحد خير ماذا تريد؟ كان مستاجر 10 سنين، فاذا انا اشتريت كلمة قال بعد 10 سنين تعاقد المستاجر، ما احنا في ضرر عليه، لا الشغلة هذه من الاساس من حقي ان الغيها لانها مؤجرة الا اذا المالك شرط على المستاجر انه متى بيعت الدار تعتبر الاجرة لاغية، ففي هذه الحالة نقيم دعوة على المستاجر الرحلة، لكن اذا ما اشترط عليه 8 أو 10 سنوات ما من حقه ان يطلب منه الرحيل الا بعد مضي المدة كاملة. نعم. فان لم تطل المدة عرفا فلا خيار ولا أجرة على إن لم تطل المدة، ما في يعني إذا كانت المدة يوم يومين كلمة خالف اليوم الأربعاء بعد صلاة الجمعة تعال أعطيك المفاتيح، بعد صلاة العصر يوم الجمعة يوم يومين أبجيب سيارة دينا وحمل الأخ، هذه عادة يعني مدة معقولة، لكن قال أنا مستاجر 10 سنين ما أسلمك المفتاح إلا بعد، يعني هو أضر بي من حقي أن أفسخ. نعم. ولا أجرة على بائع لمدة نقل اتصل عادة ولو طال حيث لم يفتح مشتري لتضمن إمساكه الرضا بتلف المنفعة زمنا بتلف المنفعة زمن النقل، زمن الترحيل يعني. ومفهومه إن لم يتكل عادة وجبت الأجرة، وأنه لا يلزمه جمع الحمال، جمع الحمالين بيجيب ناس يشيلون العرش وبيجيب سيارات وكذا، ما يلزم المشتري، المشتري ما يلزمه، وإنما صاحبها يخليها ويسلمها خالية من الشواهد، خالية من كل ما يعكر الصفوة أو يمنع الاستفادة. نعم. وللتحويل ليلا. نعم. وتثبت اليد، أي يد المشتري، على الدار المبيئة، فتدخل في ضمانه بالعقد، وإن كانت بها أمتعة، وإن كانت بها أمتعة البائع، إن كان فيها أغراض، إن كان فيها مكتبة للبائع، إن كان فيها كنف، إن كان فيها فراش، البيع تم، ونقول له بكرة جيب سيارة وحمل العرش. نعم. وإن كانت بها أمتعة البائع إن لم يمنعه منها، وتسوى الحفار. وش معنى العبارة هذه يا شيخ حسن؟ وش يعني؟ وش الحفرة هذه؟ نعم؟ يعني بلاط متكسر؟ لا لا لا لا، بلاط متكسر يبقى شافه الرجال وأقدم عليه، لا غير هذا. وش هي الحفرة هذه؟ لا هذا يا بني، نعم نعم، مدفون. كان في السابق ما في بنوك ولا في صناديق تجارية، وإنما طريقة الإنسان في حفظ ماله يحفر حفرة ويضع فيها الذهب، يحفر حفرة ويضع فيها الفضة، يحفر حفرة ويضع فيها الأشياء الثمينة ويدفنها. الآن المالك باع يستخرج أمواله، حفر الحفر هذه لأجل أن يستخرج ما دفنه من مال، من ذهب، من فضة، من مثمنات. فنقول يلزمك تسوية الحفر، أحسن تسوية الحفر التي حفرتها. أما يقول الشيخ عبد الله إذا كان بلاط مكسر أو كذا، لا ما له علاقة، هذا إذا كان بلاط مكسر فيحتاج إلى صيانة يجب أن ظل توصل، لكن حفر حفرة في الحوش، في الفناء، في الغرفة، ودفن بها ذهب، ودفن بها فضة، ودفن بها مصاب بعض المرأة، فحفر لأجل أن يخرج هذه المثمنات وينقلها. طيب حفر نقول خلاص ارحل وخذ ذهبك وخلي الحفر هذه، لا نقول لا سوها، أعيدها على وضعها السابق لأنك تسببت في حفرها فأعدها إلى ما كانت عليه. واضح يا سعد الله؟ وتسوى الحفر الحادثة بعد البيع. الحادثة متى حدثت؟ بعد البيع، لأنه قبل البيع الرجل دافن فيها الذهب، ما عنده بنك، ودافن فيها الفضة، ما في مصارف ولا في صندوق تجوري حتى الأغراض هذه فيه والمثمنات، لا حفر حفرة بالأرض ودفنها. فحفر حدثت بعد البيع لاستخراج ما بداخلها، نقول سوي هذه الحفر ولا تبقى هكذا. نعم. لاستخراج دفين ويعيدها كما كانت حين الشراء، لأنه ضرر لحق الأرض لاستصلاح ماله، لاستصلاح ماله المخرج، لاستخراج ماله المخرج منها، يعني أخرج منها الذهب، أخرج الفضة، أخرج المصار، أخرج الأشياء الثمينة، فكان عليه إزالته، يعني إزالة هذه الضرر وتسويتها بطريقة سليمة. ونكتفي بهذا على أن نكمله إن شاء الله في درسنا في يوم غد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.